قال ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.